السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا أيها الإخوة، هذا طبعا مجلس جديد من مجالس العرة الوثقى. أسأل الله عز وجل أن وهو ولي الإسلام أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. كنا قد انتهينا في اللقاء الفائت عن قضية الكفر بالطاغوت وصفة الكفر بالطاغوت، وهذا من المهمات التي لابد أن تدرسها. ثم نعرف الآن على يوسف أكلم عن الدين وما هو الشرح بفضل الله عز وجل لكلام أهل العلم لأصل الدين: الإقرار بالله وعبادته وحده لا شريك له، والكفر بالطاغوت ومخاصمة الكافرين. كل بند من دول احنا اتكلمنا عنه بفضل الله عز وجل، ودخلنا كلام اهل العلم عنه، ثم حكم من لم يكفر بالطاغوت او لم يحقق عبادة الله عز وجل، وما هو الطاغوت الى غير ذلك. يعني بعد ان انتهينا من هذه من هذا التأصيل، ان احنا قلنا لابد ان احنا نتكلم بقى مش هنتكلم كلام عاجل ولا نتكلم كلام مؤصل، استدعينا كلام اهل العلم، كلام السلف، كلام العلماء، والحمد لله كل مسألة من هذه المسائل هي مسألة اجماع وفقهية. زي ما اتكلمنا عن عوارض الأهلية، ليس هناك عارض يمنع من الشرك الأكبر أو يبيح الشرك الأكبر إلا عارض الإكراه فقط، وهذا بالإجماع. ثم إن عارض التأويل والاجتهاد والخطأ في الاجتهاد وغير ذلك، هذه العوارض لا تنفع مع الشرك الأكبر ولا الجهل ولا الجهل. ده طبعا مر باستفاضة بحمد الله عز وجل. طيب الآن بقى المسألة اللي احنا المسألة الطارئة، الصورة الطارئة الحالية التي طار إليها مع الأسف الناس زفافات واحدة، هي الصورة دي الديمقراطية. بعد ثورة يناير النظام تغير فتغيرت الصورة الأهم جدا. هل هو جاهز فعلا أن ندخل فيها ولا لا؟ فلذلك لابد من توصيفها. زي ما قلنا قضيت معلش أصل العجلة تمشي، أصل الكلام مش علمي، لا لازم أصل. وبعد نبدأ نعرج على الحكم بقى. إذا انجلت أمامك مولساء الشيء لما يوصف يا إخوة بيبان، ولذلك تسحب عليه الاسم. عشان كده الفقهاء بيقولوا أن وصف الشيء العبرة بوصف الشيء لا باسم. وفاك الخمر اللي هيسموها مشروب روحي سميها زي ما تعاوز، إنما هي وصفها إيه؟ واحد بيشرب بيسكر دماغه بتضغط خلاص يبقى خمر. طلعت بقى بالشام، طلعت افيون، طلعت حشيش، طلعت خمره سايله، طلعت عصير، طلعت اي حاجه اسمها خمره، خلاص تاينا بالوصف. فالعبره بالوصف وليس بالاسم، والاسم تابع للوصف. فلو انت سميتها اي حاجه، سميها ورده، شجره، ارض، اسميها اسطول، وبعدين واحد شربها اتسطر، نقول له ايه؟ نقول له دي خمر. على ازاي انت اسمها ورده؟ اقول له مش ورده، اسمها خمر، ده هو الاسم الشرعي. انا لو عارف لك هذه العلمانيه، هو انا بقول العلمانيه دي قلنا العلمانيه دي بقى هي الاصل والذراع الاداري للعلمانيه الديمقراطيه، هي عباره عن اداريه على ضوء العلمانيه. ولذلك لازم نقول الاطار الاكبر ده، وبعدين نعالج الشخص قبل ان نقوله احد. الاولى ان تعلم ان الكلام المجمل يعني هو اصل البدع وأصل مخالفة الدين. الكلام يبقى مجمل، الكلام يبقى مش مفهوم، خلي بالك هو ده أصل، هو ده أصل البدع، وهو في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة الكلام المجمل اللي نبدأ أن يكون تقاطيش الناس يما الحادث والنوازل. طيب على طول عايزين نتكلم عن الاصطلاحات، ازاي تستخدم المصطلح وتضبط المصطلح عشان نقدر نعرف ايه الديمقراطية دي وايه اللي بيتقال عليها النهارده. طيب النقطة الأولى هي مسألة الكلام المجمل وخطورته، واحنا طبعا نقلت لكم فيها بعض هذه النقولات، لكن أنا بعيد تاني بعض هذه النقولات ليه؟ لأن ما تكرر تقرب دي نمرة واحد، نمرة اتنين لأنها لازمة الآن عشان يبقى عندك البحث متكامل في ذهنك. يبقى قلنا لك البداية أهو، خلي بالك من الكلام المجمل، مفيش حاجة اسمها لو سمحت يا شيخنا هو ليه احنا دلوقتي دخلنا في الديمقراطية والزمان بتقول عليها كفر؟ أنا كنا غلطانين كده بس كده؟ والله عشان العجلة تمشي، والله احنا بنقول لهم ما بنقولناش، والله أصل الظروف ما أنت شايف، أصل مضطرين زي آخر الكلام ده كلام مش اصطلاحي، الكلام ده كلام مش علمي. زي ما زمان